الشمال تتعلق بالشمال تتعلق بالسؤال الأخ سابقا، وهي يعني أنه كثير من الدعاء حينما يعني تتكلم معهم في ناحية الأمر بالمعروف أو القيام بالسنن وترك المنهيات أو كذا، يذكر لك أو يذكر لك مصلحة الدعوة، أنه هذه مصلحة الدعوة لا يعني لا تقتضي الآن القيام بهذا الفعل، أو مصلحة الدعوة تقتضي القيام ببعض المنكرات أو ببعض المنهيات إلى آخره. شيخنا لو تضع ضوابط لهذه الكلمة هي مصلحة الدعوة، لأن يعني كثير من الناس يعني خاصة الدعاء يعني يحتجون بهذه الكلمة في التملص من كثير من السنن والتملص من كثير من تطبيق هذه السنن. إيه المشكلة ما فيكم؟ أنه صار عرفا عاما مع الأسف في استعمال لفظة الدعاة أولا، ثم اعتداد بكل من يقول أو يقال إنه من الدعاة. المفروض في الداعية أن يكون عالما بالكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون عالما مقلدا، لأن هذا العالم المقلد لا يستطيع أن يجول في علمه إلا في حدود ما لقنه من الفقه التقليدي. كما نذكر في مثل هذه المناسبة كلمة ابدأ بيمينك، ما دام انت احتلت ابدأ بها من هون هذا خلاف السنة. يلا بسم الله تفضل. أشرت إلى كلمة طالما أذكرها وهي التي تروى عن ابن رشد الأندلسي أنه قال مثل المقلد كمثل بائع الأحذية، ومثل المجتهد كمثل الحذاء. يأتي الرجل إلى بائع الأحذية فيطلب قياسا معينا فلا يجده، ثم يأتي الحذاء فيصنع له بنفس القياس الذي يريده. وهكذا المقلد إنما يستطيع أن يفتي في حدود ما اطلع عليه من فرعيات المسائل، أما أن يجتهد اجتهاد من عند نفسه ويعطي الحكم المناسب للحادثة التي وقعت لديه فهذا لا يستطيع المقلد. فالآن حينما يقال بعض الدعاة يقولون كذا وكذا، هذا القول أولا لا يقوله عالم من المجتهدين الذين يقلدون اليوم، وثانيا الذين يقولونه أو يقولون هذه الكلمة ليسوا من أهل العلم والاجتهاد. ولذلك لماذا نحن نهتم بمثل هذه الكلمات التي تصدر من غير أهل العلم، بل وتصدر من غير أهل العلم التقليدي؟ لأن الحقيقة اليوم هذه ظاهرة، كنا من قديم ننكر أشد الإنكار على المشايخ والعلماء الذين يلتزمون مذهبا معينا، واستمرت دعوة التحذير من الجمود على التقليد برهة من الدهر حتى استيقظ الناس فعلا لأهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. كان منهم كبعض المتفقه او بعض الدكاتره في التعبير المعروف اليوم متفقها فيما يسميه بالفقه المقارن، ياخذ من كل مذهب، وهذا مما يصرح به بعض من يقال عنهم انه من الدعاة، ياخذ من كل مذهب ما يناسب الوقت الحاضر، فقد ياخذ ما هو مخالف للكتاب والسنه. لماذا؟ لانه لم يتفقه بالكتاب والسنه، ثم لم يلتزم المذهب الذي درسه وعاش عليه، وإنما وقع فيما ينكره كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة، ألا وهو ما يسمى بالتلفيق. فهو يأخذ من كل مذهب ما يحلو له، وهذه ظاهرة قوية جدا في العصر الحاضر، حيث أن كثيرا من أولئك المتفقهة يفتون بإباحة أمور بناء على هذا التلفيق، كمثل استحلال مثلا القليل من الربا، أو استحلال آلات الطلب أو نحو ذلك، مع أن هذه الأشياء محرمة في المذاهب الأربعة، لكن وجد في خارج هذه المذاهب من قال بإباحة ما سبق التمثيل به آنفا. لذلك فأنا أقول الجواب هذا السؤال، يا أخي هؤلاء ليسوا بعلماء.